بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 24 في مذاكرة تلخيص أبي العباس أحمد بن عمر ابن إبراهيم القرطبي المالكي، توفى عام 656 لصحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، وقد بلغ بنا المقام إلى كتاب الصلاة، ووقفنا على الباب 500. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه تلخيص كتاب مسلم: كتاب الصلاة، باب ترتيل القراءة والجهر بها في صلاة الليل وتطويلها. عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند 100 ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعود تعود، ثم ركع، فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، وكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد، فقال: سبحان ربي الأعلى، وكان سجوده قريبا من قيامه. وزاد في رواية فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. هذا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وهو حديث جليل أصله في الصحيحين، فيه ما ترجم عليه المصنف، فإن تبويباته فيها من الفقه ما تبين لكم أيها الإخوة، وهو قريب من تبويبات الإمام النووي على صحيح مسلم، وإن كان يفارقها كثيرا، لكن هذا له اجتهاده والنووي له اجتهاده، وتبويباته رحمه الله تدل على فقهه. قال: باب ترتيل القراءة والجهر بها في صلاة الليل وتطويلها، فذكر الترتيل وذكر الجهر بالقراءة في صلاة الليل وهي نافلة، وذكر التطويل، فهذه ثلاث سنن دل عليها حديث حذيفة ودل عليها غيره من الأحاديث. ومن جملة ما فيها من الفقه أن الهم في الصلاة لا يبطلها، فإن حذيفة رضي الله عنه هم مرة بعد مرة بتطويله عليه الصلاة والسلام، كما ثبت عن ابن مسعود أنه هم أن يترك الصلاة، وهذا الهم في ترك الصلاة لا يبطلها، بينما في الصيام من نوى الفطر أفطر، فإن الهم يطلق على النية والعزم، ففي الصلاة حتى يبطلها، أما في الصوم فإذا نوى الفطر أي عزم عليه وهم عليه عازما أفطر. وفيها الجهر بالقراءة في صلاة الليل، وصلاة الليل فيها سنتان، فيها سنة الجهر بالقراءة ولو صلى وحده، وهنا صلى جماعة، فإن حذيفة لما دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم كان جماعة، والجماعة عند الفقهاء أقلها اثنان، والجماعة عند أهل العربية أقلها ثلاثة، لأن الاثنين في لغة العرب لا يكون جماعة وإنما مثنى، والمعنى الشرعي مقدم. فإذا صلى جماعة يستحب أن يجهر بالقراءة كصلاة التراويح والتهجد. وفيها أيضا من الفقه أنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل إذا مر بآية رحمة وقف فسأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب وقف واستعاذ بالله من عذابه وغضبه. وهذا إما أنه مخصوص في صلاة الليل كما في مورده هاهنا، أو أنه يعم في كل نافلة ولا يكون في الفريضة لعدم وروده فيها. بقي هل هو في كل نافلة أم في صلاة الليل؟ وش ترون يا أخواني؟ تأملوا فيها. ها أبو محمد وش تقول؟ في كل نافلة. ايه ها الصالح؟ ايه هذان وجهان لأهل العلم. الوجه الأول أنها في كل النوافل لأن باب النوافل واحد. الوجه الثاني أنها مخصوصة في صلاة الليل، مخصوصة في صلاة الليل لأن هذا مورده، ولأنه وجد في صلوات النوافل الأخرى سبب ذلك ولم يجهر عليه الصلاة والسلام ولم يقف عند آيات رحمة أو عذاب يسأل الله منها، يسأل الله من فضله في الرحمات ويستعيده في المكروهات. وهذا له حظ من النظر، والمسألة في هذا فيها سعة والحمد لله. وفي الحديث جواز قراءة القرآن في سوره غير مرتبة كما في ترتيب المصحف، فإنه صلى الله عليه وسلم افتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمرة. وهذا رد على من قال بالتنكيس، فإن من العلماء من حرم التنكيس وهو أن يقرأ سورا في القرآن على غير ترتيبها، يقدم سورة على أخرى فيقرأ في الأولى سورة الناس وفي الثانية الفلق، يسمونه تنكيسا ويحرمونه. وهذا الحديث حجة عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم قراءة سورة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، قدمها على آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والتنكيس الذي ورد تحذير السلف منه كما في قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، نكس الله من نكس كلامه، هو قراءة الآيات في السورة منكسة، يبدأ بآخر آية ثم التي تليها، لأن هذا يتضمن ماذا؟ يتضمن تحريف كلام الله. تحريف كلام الله بماذا؟ بأن يقدم ويؤخر ما لم يقدمه الله ولم يؤخره. وهذا هو الأظهر في تحريم تنكيس القرآن. وفي حديث حذيفة أن صلاة الليل تختلف عن غيرها بأن الركوع نحو من القيام، وكذا السجود وكذا الجلوس. أما مطلق النوافل فلا. وهذا وجه من قال بأن صلاة الليل تخالف غيرها من النوافل في هذه الأحوال، ومنها وقوفه عند آيات الرحمة يسأل الله من فضله، وعند آيات العذاب يستعيذ بالله منها. وفيها أيضا الإشارة إلى السنن الواردة في التسميع، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، هذه سنة. ثانية، ربنا ولك الحمد، هذه سنة ثانية. الثالثة، ربنا اللهم ربنا لك الحمد، سنة الرابعة، اللهم ربنا ولك الحمد. وهذه السنن اعتنى بها العلماء الذين كتبوا وجمعوا في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كمحمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، والشمس ابن القيم في زاد المعاد وأفرد مستقلا بكتاب الصلاة، والشيخ ناصر الدين الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها من التكبير إلى التسليم، فإنه اجتهد في بيانها. ومن الملخصات النافعة رسالة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في صفة أو كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي أحث طلبة العلم والمشايخ على تقريرها وتدريسها وتعليمها الناس مرة بعد مرة، فهي على اختصارها ووجازتها جليلة في معانيها. نبه فيها شيخنا على جملة من الأحكام والسنن فاتت غيره، ورجح فيها ما دلت عليه السنة فقها واستدلالا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء. قال: قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأداعه. هذا عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله عنه رويع الغنم، وهو من هو في عبادته اجتهاد، هم بأمر سوء، وهذا الهم لم يبطل صلاته، أن يدع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وحده من تطويل صلاته عليه الصلاة والسلام طولا لا نستطيعه نحن، لأن ابن مسعود لم يتحمله. وهذه صلاته في الليل عليه الصلاة والسلام طويلة، طويلة جدا، قم الليل إلا قليلا. وحديث ابن مسعود يختلف عن حديث حذيفة. وش وجه الخلاف يا عبد الله؟ أي حذيفة هم بذلك أيضا. يا فارس، حديث ابن مسعود في الصحيحين، حديث حذيفة انفرد به مسلم في الصحيح، ومؤداهما واحد. والمصنف ذكر حديث حذيفة بطوله لأنه من مفاريد مسلم عن البخاري، وهذه براعة في التصنيف في التلخيص، لأن العمل على صحيح على تلخيص صحيح الإمام مسلم، فالحفاوة هي في صحيح مسلم رحمهم الله. نعم. سن الله عليكم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. اللهم صل وسلم عليه. فيه أن النوافل يجوز الجهر بها، والقاعدة أن يفرق بين نوافل الليل ونوافل النهار، فالنهار الأصل فيها الإسرار ما لم يأتي الدليل بالجهر به، كصلاة كسوف الشمس وأمثالها، فإنه يجهر بها. وصلاة الليل يستحب الجهر بها، وهذا كأنه يصلي من الليل، فأقره النبي على جهره بالصلاة. وفيه استحباب الدعاء للمؤمنين أو لمن دل على خير، بقوله عليه الصلاة والسلام: يرحمه الله، يرحمه بالفعل المضارع بمعنى الدعاء، فهو خبر يفيد الدعاء، والدعاء للمقابل سنة السلف، فقد دخل عمر على أبي بكر وهو يجذب لسانه فقال مه ما لك غفر الله لك. والعوام تستجريهم الشياطين بمعنى تصرفهم عن هذا الدعاء الذي هو سنة والذي هو عمل صالح والذي ربما وافق وقت إجابة بابا مفتوحا. وش أدعية العوام؟ أدعيتهم بالذي لا ينفع جلها في البقاء وطول العمر. رحمك الله أخونا، الله يطول عمرك طال عمرك يا طويل العمر، الله يبديك البقاء، الله يخليك. تدرج هذه على ألسنتهم وهي أدعية لا تنفع، فإن الدعاء بطول العمر مجردا مكروه، لما في الصحيح من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تدعو: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله، أمتعني يعني أبقني حتى تمتع به، وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية رضي الله عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أم حبيبة، إنك سألت الله آجالا مضروبة وأعمارا مكتوبة، في لفظ أعمارا محسومة، ولو سألتيه أن يقيك عذاب القبر وعذاب النار كان أفضل، كان أفضل. والإمام أحمد وهو من هو في علمه وفقه وحفظه قيل له: أطال الله عمرك يا أبا عبد الله؟ قال: مه ذاك أمر قد فرغ منه، العمر هو العمر ما هو بزائد. ومن دلالة أن هذا القول أو هذا الدعاء لا ينفع لو دعا لك داعي: الله يطول عمرك، صار عمرك 200 سنة، وقدر الله عز وجل أنك عقب 90 تهدري، كم تبقى مهدريا؟ 110، تبلش نفسك وتبلش غيرك. فصارت الدعوة عندئذ بهذا الأمر وبالا على صاحبها. لكن لو قال فيها: يرحمك الله، عفى الله عنك، أحسن الله إليك، جزاك الله خيرا، كان في هذا الدعوة النافعة. ويحدثنا الوالد الشيخ الوالد رحمه الله عن المشايخ أن الملك عبد العزيز رحمه الله كان يربع في روض تخريم، الفيضة المعروفة في شمال شرقي الرياض، وكان يأتيه الأعراب والبدو شيوخهم ويلهجون له بهذا الدعاء: يا طويل العمر، الله يطول عمرك، الله يبجيك. فكان يقول رحمه الله: يدعو لي بدعاء ما ينفعني، لو قال الله يدخلك الجنة، الله يغفر ذنبك، كان هذا أنفع لي. وهذا يدل على فقه رحمه الله، والفقه إنما تأتى بمجالسة العلماء، فإن من جالس أهل كل صنعة استفاد من صنعتهم. فمن جالس العلماء وصار العلماء هجيرى مجلسه اتسم بسمتهم وأخذ من نعتهم ووصفهم. وقوله عليه الصلاة والسلام يرحمه الله: لقد أذكرني، في رواية: لقد أذكرتني، أي صلاته قراءته آية كذا وكذا، كنت أسقطتها من سورة كذا، أسقطتها يعني نسيتها. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يطري عليه ما يطري على البشر من الذهول والخطأ والنسيان، فكيف يعتقد فيه أنه يعلم الغيب كما تعتقده الغلاة؟ ومنهم في زماننا هذا طائفة البريلوية من غلاة الصوفية موجودون في الهند ونواحيها، ومن غلوهم ذكروا أن النبي خلق من نور لم يخلق من طين، وأنه يعلم الغيب، وهذا ما أكذبه الله صريحا في القرآن. ففي ألف لام ميم صاد الأعراف: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. اللهم صل وسلم عليه. وقد نسي في الصلاة فسهى غير مرة. وهنا يقول أذكرني أو أذكرتني، أي قراءته آية كذا وكذا. وفيه مسألة استحباب المذاكرة في القرآن، وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يرجح أنه يستحب أن يسمع القارئ والحافظ القرآن القرآن من غيره، وهذا له أثر عظيم، منها يقيم لسانه ويراجع حفظه ويقف على وهمه ووهنه وغلطه. وقد ذكرت لكم، أو ما ذكرتها، كنا عند الشيخ رحمه الله فصليت عن يساره نافلة، ابن تغدى عنده في الطائف، فكان الشيخ عن يميني، فلما تنفلت وأنا عن يساره شرعت أقرأ، أظني بديت أقرأ في ألف لام ميم لقمان، فقال لي الشيخ، الشيخ علي انهض صوتك ارفع صوتك، فرفعت صوتي فرغت منها ودخلنا ألف لام ميم تنزيل السجدة، فسجدت وسجد الشيخ حتى أتممنا القراءة حتى أقام المؤذن صلينا. سألت رحمه الله قال نعم يستحب أن يسمع الحافظ القرآن القرآن من غيره، استدل بحديث ابن مسعود لما قال للنبي، قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عبد الله اقرأ علي القرآن، قلت يا رسول الله أقرأه وعليك أنزل، قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. وأهل القرآن قارئوه وحافظوه يعرفون ثمرة سماع القرآن من غيرهم. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ففيها هذا الأصل استحباب استماع القرآن، وهو كثير في المذاكرة. قال أبو موسى رضي الله عنه لو علمت يا رسول الله ذلك لحبرته لك تحبيرا، أي زينته وجملته لك تجميلا. هل هذا رياء أنه حسن وجمل قراءته للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس برياء، ولكن لما في ذلك من إدخال السرور والفرح على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه عبادة، مما يدل على أنها عبادة. لما جاء وفد هوازن لقي المغيرة ابن شعبة أبا بكر بذي الحليفة يشتد على فرسه، فقال ما لك رحمك الله؟ قال هذا وفد هوازن قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر يا مغيرة نشدتك الله إلا لما تركتني أنا أبشر رسول الله بذلك. دل على أن إدخال السرور والفرح على النبي عليه الصلاة والسلام عبادة يتنافس فيها وتنافسه. قالوا وفيها جواز الإيثار في الطاعات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب استغراق الليل بالنوم من آثار الشيطان. عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه. أعوذ بالله. هذا إذا استغرق الليل لم يقم للنافلة، ما هو للفريضة. طيب إذا ما قام للفريضة نقول بال وزق الشيطان عليه، ما هو بس بال، صلى الله العفو والعافية، مع أن النوم في نفسه ليس فيه تفريط كما في حديث أبي قتادة الصحيحين. فإذا أوتر من أول الليل أو صلى من أول الليل خرج عن هذا المعنى لأن المقصود وشو؟ أن يجعل لليل نصيبا من صلاته، أن يجعل من صلاته في الليل نصيبا. فإذا كان ذلك في آخر الليل فهو أفضل، أو في جوفه، أو في أوله كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بذلك. طيب جوف الليل وش الدليل على جوال على فضل الصلاة فيه؟ هيا أبو زياد، جوف الليل وسطه لا، هل في الليل كله في أوله ولا في أوسط ولا في آخره؟ ها يا وعيه أشيخ صالح، حديث أفضل القيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تنام إليه قيام بعض أصحابه وتكلفهم وصيامهم وتكلفهم فيه، قال أفضل القيام قيام من؟ نبي الله داود، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. هذا الثلث واقع وين؟ في جوف الليل، في الثلث الثاني، في النصف الثاني من الثلث الثاني، وفي النصف الأول من الثلث إيش؟ الثالث. ويقول ابن رجب رحمه الله: والقيام في جوف الليل فاضل لأنه وقت غفلة، والعبادة في وقت الغفلات أفضل من العبادة في وقت الفطنات. ولهذا جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي، لأن الهرج وقت غفلة وإعراض وفتنة. نعم، ها شوف سؤال الشيخ صالح: من ترك المستحب هل يلام أو يعاقب؟ أما العقاب لا، بإجماع العلماء. هل يلام؟ نقول فيها أحوال: إن داوم على ترك المستحب يلام، لا سيما ما تأكد استحبابه. وفيه قول الإمام أحمد في من ترك الوتر: أرى أنه رجل سوء لا تقبل شهادته. ومن ترك المستحب ومثله لا يليق به ذلك يلام، كطلبة العلم وأهل الصلاح. أما يأثم فلا، في حديث الإمام ابن ثعلبة أخو بني بكر بن وائل لما قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. وإلا لو لمنا كل من ترك مستحبا بلشنا، من يحيط بالمستحبات كلها؟ والذي يجب أن يعتني به المسلم وطالب العلم على جهة الخصوص متأكدات السنن، لا يتركها. المتأكدات هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه، كقيام الليل وآكده الوتر، الرواتب وآكدها ركعتا الصبح، المتابعة بين الحج والعمرة، فإنه عليه الصلاة والسلام اعتمر، ولهذا قال من قال: إن أقل العمرة مرة في السنة. وأمثالها من السنن المستحبة: السواك. فهذه المتأكدات في السنن يفعلها الاعتكاف، وتعرف المتأكدة بدوام النبي عليها أو بقضائه لها إن لم يفعلها في وقتها، اللهم صل وسلم عليه. نعم، صلى الله عليكم. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة رضي الله عنها فقال: ألا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء يبعثها بعثنا، فإن شاء يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. كان أو وكان؟ وكان. نعم، هذا حديث علي، حديث فاطمة المشهور، لما طرقهم النبي عليه الصلاة والسلام ليلا وقال ألا تصلون، فقال علي رضي الله عنه إنما أنفسنا يا رسول الله بيد الله يبعثها متى شاء. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، حثهم ولم يؤثمهم، قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ما قال سمعنا وأطعنا. وعموم الجدل والمجادلة مضعفة في الانقياد واتباع الحق، سواء انقياد في القلب أو انقياد في العمل. كلما كثر الجدال والخصومة كلما قل معها اليقين والعمل، وهذا مضطرد. ولهذا من فقه السلف العظيم ذمهم ونهيهم عن الجدال والخصومات في الدين، لأنها ذريعة وباب البدع والإحداث وضعف الإيمان وقلة العمل وقلة العمل. وشوفوا أثرها الآن فيما ينتشر بين بعض الناس، بعض الطلبة عند النقاش وعند العمل، والله يا أخواني هذه المسألة فيها خلاف، وشوفهم هذا يوهن هذه المسألة بأن فيها خلاف، فيقل الاهتمام أو يقل التثريب، وهذا أحسبه أنه من مداخل الشيطان على هؤلاء الطلبة ليكون مدعاة لتركهم العمل أو تركهم الاستقامة. وانظروها في الأشياء الظاهرة كاللحية والإزار وربما فضول الكلام وفضول الأعمال. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. اللهم صل وسلم عليه. والعقدة الأولى يجاهدك الشيطان عليها جهادا عظيما ألا تبدأها، ألا وهي ذكر الله عندما تتعار من الليل أو تستيقظ، لأن ذكر الله يطرده ويخنزه ويخنسه. ولهذا جاهد نفسك، ما تنتبه من ليل أو نهار إلا تذكر الله في انتباهك من نومك، سلاح لك. وفيها حديث عبادة بن مالك، عبادة بن الصامت رضي الله عنه، خرج في البخاري من تعار من الليل قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال فإن دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى ركعتين قبلت منه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله باب أفضل النوافل ما صلي في البيت. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وفيه تحريم الصلاة في القبور، حيث شبه النبي صلى الله عليه وسلم البيوت التي لا يصلى بها بالقبور، ولهذا يلغز لا تصح صلاة في القبور إلا صلاة واحدة، ما هي؟ صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، وهي صلاة الجنائز. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. اللهم صل وسلم عليه. ومن الخير حضور الملائكة وطرد الشياطين، ومن الخير إقامة ذكر الله في بيته. فتشهد له البقاع بما عمل عليها من خير، يومئذ تحدث الأرض أخبارها. نعم. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. طيب، التوبيخ في الصلاة هنا في ذكر الله، لأن الصلاة من ذكر الله اشتمالها على التكبير والقراءة والتسبيح والتهليل والتسميع والدعاء، وفيه أن ذكر الله مهم وسنة في البيت، وأخص ذكر الله ماذا؟ الصلاة. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهذا فيه فضل البقرة وفضل قراءتها في البيوت، أنها مطردة للشياطين وهم البطلة. نعم. قال وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو قال حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصموا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم: وما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وهذا حديث عظيم اشتمل على جملة من الفقه، منها أنه خشي عليه الصلاة والسلام أن تفرض عليهم الصلاة في البيوت، ولهذا لم يدم الخروج عليهم، وهذا من شفقته بأمته عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومنها من الفقه أيضا استحباب أن يتخذ في بيته مكانا يصلي فيه، سجادة أو زاوية أو ناحية. ومنها استحباب النوافل في البيت، جل النوافل إلا المكتوبة يعني المفروضة يصليها في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم اضطردت سنته أنه يصلي النوافل القبلية والبعدية وين؟ في بيته، في بيته ما لم يعرض له عارض. وفي صلاة الجمعة ورد فيها حديث عبد الله بن عمر أنه صلى بعدها 4 ركعات وصلى بعدها 2 ركعة. وهذه من المواضع التي نص فيها الفقهاء على الفرق بين الجمعة والظهر، فالظهر قبلها نافلة وبعدها نافلة، الجمعة لا نافلة محددة قبلها وثمة نافلة بعدها، فـ4 ركعات إن صلاها في المسجد، و2 ركعة إن صلاهما في بيته. وعلى هذا تأتلف الأدلة ولا تختلف، وهذا هو الترجيح الذي رجحه المحققون، ومنهم شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أخذا على حديث ابن عمر رضي الله عنهم. نعم. سلم الله إليه. سم أي. نعم نعم يصلينا، وهذا ينفي معنى المقابل، لكن الخطاب للرجال، الخطاب للرجال، ولا يعني هذا أن البيت الذي لا يصلي فيه الرجال النوافل أنها مقابر، لكن ينهانا أن نشبه بيوتنا بالمقابر عليه الصلاة والسلام، ولأن الصلاة في البيت أدعى للإخلاص أدعى للإخلاص. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكراهية التعمق والتشديد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يحجره من الليل فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار، فتابوا ذات ليلة فقال: يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وكان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه. صلى وسلم عليه. نعم. قال: وعن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها قال: قلت: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. هذا فيه أن العمل الدائم القليل أحب إلى الله من عمل كثير منقطع، ولأن العمل الكثير المنقطع مدعاة لماذا؟ للتشدد والتنطع والتكلف، ثم ترك ذلك. انظروه في من استقام ثم لم يطق ذلك حتى ترك الاستقامة، يرجع إلى حال أردى. فيقول عليه الصلاة والسلام: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. والملل هنا في حق الله غير الملل في حق البشر، فإن الملل في حق البشر ناشئ من الضجر والضيق، أما الملل من الله جل وعلا صفة لائقة بجلاله على مشاكلة ومقابلة من يستحقها بحسبه، كما نقول في السخرية والاستهزاء والمخادعة والنسيان والمكر والكيد، تقع من الله على من يستحقها. وفي حديث علقمة، وهو علقمة بن قيس النخعي، أكبر النخعيين أخذا للعلم عن ابن مسعود، سأل من عائشة رضي الله عنها عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان عمله ديمة، أي يديمه، وأيكم يستطيع عمله. حتى في الصيام، سنة النبي في الصيام ما يستطيعها أحد، تقول عائشة: يصوم حتى نقول لا يفطر، يفطر حتى نقول لا يصوم. طيب لماذا أفطر؟ لأنه منشغل بالناس، هؤلاء وفود وأضياف. فصيام نبينا على هذا أفضل من صيام نبي الله داود. طيب النبي قال: أفضل الصيام صيام نبي الله داود؟ نقول: نعم، قالها للمخاطبين. أما نبينا في نفسه فإن الله لا يختار له إلا أفضل الأعمال والأوقات والأحوال عليه الصلاة والسلام. وليس العبرة بكثرة الصيام وكثرة العمل، إنما العبرة بديمته، حتى إن الله لما خفف عنه قيام الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لم يترك عليه الصلاة والسلام ما اعتاده وداوم عليه من طول القيام، رغبة في هذه الرتبة، في إدراك محبوب الله أن الله يحب من العمل الديمة. وكان إذا عمل عملا أثبته عليه الصلاة والسلام. شاب عنده حماسة يقول: بصوم يوم أفطر يوم، أي هذا أفضل ولا الذي يصوم الأيام البيض ويديم عليها؟ لا شك أن هذا الثاني أفضل، لأن هذا بينقطع يتعب أو يمل. طبيعة النفس طبيعة عجيبة يلحقها الملل. وشوف الملل في الناس الآن، في علاقات الناس بعضهم مع بعض وفي أعمالهم، الله من واحد لواحد ملول ما يصبر، طبيعة نفسه لأنه لم يهذبها، نعم. صلى الله عليكم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد. وفي رواية فليقعد. نعم. نهى عن التكلف، والتكلف بابه واسع أيها الإخوة. هذا الحديث وأمثاله من أصول منعه. وفي صحيح مسلم بن مسعود هلك المتنطعون قالها ثلاثة في القرآن، وما أنا من المتكلفين، المتكلف والمتشدد المتنطع. أمر بحل هذا الحبل مع أنها في عبادة. قال ليصلي أحدكم نشاطه أي وهو مقبل. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن الحولاء بنت تويت مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هذه الحولاء بنت تويت وزعموا أنها لا تنام الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأل الله حتى تسأموا. وفيه جواز الإخبار عن الطاعة أو ما فيه مدح الإنسان إذا كان على جهة النصح لا على جهة الاغترار. فإن الحولاء رضي الله عنها يذكر عنها أنها لا تنام، النبي ما رضي بقولها. وفيه لطافة وبراعة تعليمه عليه الصلاة والسلام، فإنه أولا لم يؤيدها، ثانيا لم ينكر عليها الإنكار المباشر، ثالثا لفت الانتباه خذوا من الأعمال ما تطيقون، لأن النوم جبلة. ولهذا يشيرون العوام النوم سلطان لا بد يأخذ حظه من الإنسان. فديننا جاء موافقا للفطرة والجبلة، ما جاء ناقلا مخالفا لها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. نعم. هذا الباب تابع لآخر حديث في الباب الذي سبق، أنه ربما يغالب النوم فيذهب بدل ما يدعو ربه يسب ربه، يدعو ربه فيدعو على نفسه. نعم ربي لا يؤاخذه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام سد هذا الباب وعلم الناس موافقة الفطرة، وقال إذا قام أحدكم فاستعجم القرآن. استعجم صار كالأعجمي عنده ما يستطيع له دربا، استغلق عليه، قال فليضطجع. وهذا يأتي يا أخواني للحفاظ بالذات، قد يمر مواضع يستغلق ما يستطيع تجاوزها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يضطجع إذا كان من النوم. أما استغلقت عليه آية يتجاوزها، إن كان المصحف ما هو قريب من عنده تناوله يتجاوزها ويمشي، لأن هنا ما تجاوزها متعمدا. وهذا في فوائد رفع الصوت، أن رفع الصوت بالقراءة يجعل حفظه ليس ذهنيا فقط بل أمرا متلوا. نعم. سم أي أي يعني رد عليه واحد أنه يقرأ، أما الجماعة فرد عليه أحد المأمومين وهو يقرأ ومتأكد الإمام أن قراءته الصحيحة، يمضي على ما تأكد عليه، يمضي على ما تأكد عليه. ومثل هذا الموضع والله أعلم وهذا جربناه حنا لما صلينا بالناس. إذا رد عليك واحد في أثناء القراءة وأنت متأكد فالأفضل أن تبدأ الآية تعيدها من جديد، يمكن أنك واهم، فإنه إذا عادها من جديد صار بإذن الله هذا أثبت له، إن كان متأكدا يزداد تأكدا، وإن كان عنده شيء تبين له. وكذلك فيما يتعلق آداب الفتح على الإمام، ينتبه الفاتح على الإمام ألا يقلقه ويزعجه بالفتح. بعض الأئمة عجل أو يرتبش أو يضطرب فيكون الفتح بفقه يعطيه كلمة، وهذا معروف عند الحفاظ، كلمة واحدة تكفيه، فإن ارتجت عليه القراءة مرة أو كثر الرادون واستغلق يعطيه أول الآية ومن الناس، فهذا أحسن له. وإذا كان خلف الإمام من يظن فيهم الحفظ لا يشوش على الإمام من أطراف الصف، بل حرم بالسطح يردون على الإمام، يفرحون أنه يستغلق عليه يردوا عليه بالسطح والساحات وبطراف الحرم، وينكم وينه؟ ها حريم يردن، يلا مكسوم خير. نعم. سأل الله إليكم. قال رحمه الله: أبواب فضائل القرآن وما يتعلق بها. باب الأمر بتعاهد القرآن وذم من فرط فيه حتى نسي. الآن لما انتهى من الصلاة وما تيسر من أحكامها ذكر ما يتعلق بفضائل القرآن وبعض ما يتعلق بعلومه في هذا التبويب. نعم. سأل الله إليكم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. نعم، تأملوا في قوله وإذا لم يقم به نسيه، والقيام به أهم أنواع تعاهده. التعاهد يكون بالمراجعة بالورد اليومي، أهم ما يكون في تعاهد القرآن أن يقوم به في صلاته سرية وجهرية، فهذا أثبت له. ومن مشايخنا رحمهم الله من كان له ورد يومي، جزوان في النهار وجزآن في الليل، جزو الليل في صلاة الليل وجزو النهار يفرقه بين النوافل وبين مطلق الورد، هذا يختم في أسبوع كما كان عليه السلف رحمهم الله. والتعاهد يثبت المحفوظ في القرآن وفي غيره، وهذا من أوصاف من أبلغ الأوصاف لما شبه حفظ القرآن بالإبل المعقلة. الإبل إذا عقلت قرت، أما إذا ما عقلت يحطها يبردها راعيها، ما يدري إلا هو إذا قامه ساري رايح. وأهل الإبل قد لا يعقلونها كلها، يشق عليهم ذلك، لكن يعقلون شيخات البل، شيخات البل، فإن لتقود الإبل إذا عقلت عقلت معها البل وتسري البل في الليل، خصوصا إذا كانت في زمن ربيع تبي الطعام، أو في زمن جدب لعلها تجد شيئا. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ضبط القرآن وعدم نسيانه بالإبل المعقلة وغير المعقلة لشيء، لأنه أمر محسوس يعرفه الناس. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيف، بل هو نسي، استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. وفي رواية قال عبد الله رضي الله عنه: تعاهدوا هذه المصاحف، وربما قال القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقوله. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. على كل حال، هذا النهي للكراهة، النهي للكراهة، لأنه قال: لقد أذكرني، يرحمه الله، لقد أذكرني قراءة كذا وكذا لما نسيها. والأفضل يقول: أنسيتها، لأنها من الشيطان، ولأن النسيان جاء مذمته في القرآن: نسوا الله فنسيه. فيقول: أنسيتها، أي من الشيطان الذي أغفلني عنها. نعم. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال رحمه الله: باب تحسين الصوت بالقراءة والترجيع فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وفي رواية: كأذنه مكان ما أذن. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وفي الحديثين استحباب تحسين الصوت بالقرآن، وهو الترتيل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، أي بترتيلكم وحسن أدائكم. والترتيل مقصود ليبلغ المعنى في القلوب، يتأثر به، فهو وسيلة إلى هذا المعنى. ولهذا حث عليه صلى الله عليه وسلم وأمر به أمر إرشاد. وقوله: ما أذن الله لشيء ما أذن أو كأذنه، الأذن هنا هو الاستماع الدال على الرغبة والترغيب، وفيه إثبات أن الله جل وعلا يسمع ويستمع. وقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة عبد الله بن قيس الأشعري اليماني أبي موسى، فأعجبه أداء عبد الله بن قيس وهو ما يدري، فقال: لو علمت لحبرته لك تحبيرا. حتى قال له عليه الصلاة والسلام: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا في الأصل نعمة تفاوت فيها الناس، لكن مع ذلك نحن مأمورون بتحسين أصواتنا بالقرآن، ترتيله، وألا نهذه هد الشعر ونقرضه قرض النظم، إنما نقرأه قراءة فيها ما فيها من الترتيل، لو لم يكن فيها إلا إجلال لهذا الكلام. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته. قال معاوية رضي الله عنه: يا الناس لحكيت لكم قراءته. اللهم ارض عنه، اللهم ارض عنه. والترجيع أن يقرأ آية أو أكثر بصوت خفيف ثم يرجعها بصوت عالي: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذا الترجيع. وفيها وجوه للقراءة تجعل القارئ والمستمع يزداد تأمل وتفكر فيما يقرأ. والترجيع من سنن النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة، اللهم صل وسلم عليه. نعم. لا، لا يعتبر نوع من أنواع المقامات. المقامات إن كان هي طبقات في الصوت غير متكلف فيها فلا إشكال. وهذا مما ذكر عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن قيس: أنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. النفس والصوت والطبقة فيه ارتفاعا وانخفاضا وتصويتا وهمسا طبقات. أما أن يجعل القرآن كما مقامات الغناء وألفاظه فهذا حرام، وإن قال إنها من المقامات في القرآن، لأنه شبه القرآن بآهات المغنين ومقاماتهم التي يؤدون بها غناهم وشعرهم وإنشادهم. والصوت الحسن غير متكلف، كل ما كان فيه تكلف فهذا ممنوع في القراءة وفي غيرها. الله المستعان. نعم. يجوز وين؟ نعم، هذا محل تأمل، هل يجوز الترجيع في الإمامة؟ محل تأمل، ويظهر والله أعلم إذا كان الناس يتحملون ذلك لا بأس. وأما أنه لنفسه سواء في صلاة أو في غيرها فهذا الأمر له، والأفضل في الترجيع أن يكون في غير الصلاة، كما رجع النبي عليه الصلاة والسلام في قراءته. ومنهم من قال إن ترجيعه وهو على دابته بحكم الدابة، أما الدابة تمشي ويهتز معها البدن فإن هذا شيء غير مقصود لذاته. وهذا شوفه لمن يقرأ لنفسه، يحب أحيانا أن ينهض صوته بها، تنشط نفسه بذلك ويتغير حاله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وهذا فيه فضل الماهر، وإنما المهرة والمهارة تتعلم، فجعله النبي مع السفرة الكرام البررة وهم فضائل الملائكة. ومن قرأ القرآن وهو عليه شاق يتعتع فهذا له أجران. متى يزر؟ إذا قصر فلم يقرأ القرآن قراءة صحيحة، حرف في آية، لا يحسن قراءة لأنه مهاجر للقرآن، هذا يأثم. أما اللي بذل جهده وهو عليه شاق له أجران: أجر القراءة وأجر المشقة التي لحقته بالقراءة. اللهم صل وسلم على رسول الله. المزامير أصوات حسنة غير المزامير الموجودة الآن في العهد القديم والعهد الجديد، ينسبونها مزامير داود، هي أناشيد نبرئ نبي الله منها. فالمزامير هي أصوات كما يقال طبقات في الأصوات. نعم. نعم. هذا حقه حق أن يقول فلان أوتي مزمارا من المزامير، مزامير داود، هذا حقه حق وباطله باطل، مش دليل عنها. لكن إذا قاله النبي على عيننا على رؤوسنا، لأنه علمها عليه الصلاة والسلام. لكن تقول فلان أداؤه جيد، صوته حسن، بعض الناس يؤتى صوتا حسنا في القرآن ما ودك يسكت، تذكرون الشيخ علي عبد الله باجاء علي عبد الله جابر رحمه الله، نذكره احنا صغار اذا صلى ما ودنا يسكت. بعض الناس يوفقه الله لذلك، يذكر الجماعه عندنا ان الشيخ عبد الله بن عايض قال العويضي كان يقرا بقراءه السبع في عنيزه، واما الجامع الكبير إلى عام 1322، أنه كان إذا قرأ كاد الناس أن يفتنوا من حسن صوته وحسن أدائه، وكانوا يصلون في الصيف في الطوايا في الأسطح، حي مريبدة غربي الجامع بعيد منه، يسمعون قراءته من شجاع صوته وحدته رحمه الله. والشيخ عبد الله العويضي هذا أوتي صوتا حسنا وأوتي خطا حسنا، عندي بخطه شرح المنتهى 3 مجلدات، خط حسن كأنه ما شاء الله خطاط رحمه الله. وهو اللي تعير رحمه الله، يقول حب الطعام إلي الحنيني وحب الرجال إلي الخنيني. وصاحب دعابة البسام الأسرة عندنا كان يحبونه، حتى ظن من ظن أن الشيخ عبد الله عبد للبسام من كثرة اختلافهم إليهم. كان يحب حليب النياق، كان عندهم جارية اسمها خزنة كأنه رجال، تروح تحلب الناقة وتجي ومعها الطاسة، ووافقها مرتنا الشيخ عبد الله في أحد سكك عنيزة، شافت الشيخ استحت، الشيخ له جلالته، قال شلع راسك يا خزنة ولاها طاسة مغطيتها بغطى خوص تغطى به الأواني من ما يدخل ما يأتيها ويعتريها منها، نزلت الطاسة الكبيرة على الأرض، قالت هذا حليب الناقة حالبته لعمومتي، توريني إياه، فأخذ غطاه وحطه على رأسه غطى الخوص، سمى بالله وشرب الحليب. قالت ها وش أقول لعمومتي؟ قال قول يا العبد أبو طرباك شرب حليب الناقة رحمه الله. نعم ترى هذه نحمض بكم إياها ولا ما هي بالدرس؟ ها للحليب والله أنا معك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إقراء النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وتعليمه كيفية الأداء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: الله سماني لك. قال: الله سماك لي. قال: فجعل أبي يبكي. الله أكبر. وهذا في فضل أبي رضي الله عنه أن الله سماه لنبيه، وما تميز به أبي من الحفظ وحسن الأداء. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. رفعت رأسي، أو قال: غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. وفي رواية قال لي وهو على المنبر: اقرأ علي. وهو على المنبر قال لي وهو على المنبر: اقرأ علي. هذا من مواضع جلوسه عليه الصلاة والسلام، أنه ربما جلس على المنبر، والمنبر الذي صنعه له غلام المرأة النجارية من أخوال أبيه من الخزرج من الأنصار رضي الله عنه، فإنه لما صنع له المنبر كان كثيرا ما يجلس عليه لغير خطبة، وربما صلى عليه سجد عليه. فهنا قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله، اقرأ عليك وانزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فهنا قرأ ابن مسعود سورة النساء. ليش اختار سورة النساء؟ إما أنه اتفق له ذلك، أو أنه قريب العهد بحفظها، أو أنها في ورده، كل هذا وارد، لكن ليس هذا محل الاعتبار. محل الاعتبار أنه قرأ فيها وجه اثنين وثلاثة وأربعة حتى بلغ قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: غمزني رجل ورفعت رأسي وإذا عيناه تسيلان بالدمع عليه الصلاة والسلام، لأنه هو المخاطب بهذه الشهادة. وفيه أن القارئ ابن مسعود ما كان وجهه بوجه النبي عليه الصلاة والسلام، كان راميا ببصره، وهذا لا شك أنه أجمع لحفظه. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قراءته وإقراءه للقرآن للتفكر لا لمحض الأداء والتطرب، فإن تطريب الصوت بالقرآن وتزيين الصوت بالقرآن وسيلة إلى تفكر به وتدبر لآيه، ولهذا كان يقرأ مترسلا عليه الصلاة والسلام، مترسل لحذر، فإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله منها، وبآية رحمة سأل الله من فضله. اللهم صل وسلم عليه. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت بحمصة قال: كنت بحمصة فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا. فقرأت عليهم سورة يوسف. قال: فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلت. قال: قلت: ويحك، والله لقرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أحسنت. فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر. قال: فقلت: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ لا تبرح حتى أجلدك. قال: فجلدته الحد. والله اللي ما هو بصاحي ينتقد على ابن مسعود، الله ما هو بصاحي. أيوه، لكن هذا الخبل قرأ عليهم، وهذا فيه استحباب قراءة القرآن على الجمع، وهذه من السنن التي قل العمل بها الآن يا أخواني في مجالس الناس ومجامعهم. أنا أذكر المشايخ إذا اجتمعوا على غداء ولا على عشاء ولا على زيارة، أخذوا لهم ثلاث دقائق يتساءلون وتناشدون، ثم بعدها يعمرون المجلس بالقرآن. من بيقرأ؟ فيقرأ أحدهم ما شاء الله ثم يتكلم عليها أحدهم. وأذكرت زارنا الوالد رحمه الله في الرياض، وجمعنا له إخوانه من المشايخ، الشيخ عبد الرحمن بن فريان كان خليصا به، الشيخ البراق، الشيخ صالح، وشالوا الوالد بدول، فاجتمعوا مرة عند واحد من أبناء العموم من الشيبان حضرهم. فأذكر الشيخ عبد الرحمن الفريان لما جلسنا في المجلس بعدما أخذوا فنجان القهوة وقال: اقرأ علينا يا شيخ علي شيئا من القرآن. فقرأت فاتحة سورة يونس تقريبا وجه أو وجه ونحوه، ثم قال الشيخ عزيز: تكلم عليه ولا تكلم أنا. فعمر المجلس بالكلام عليها. ومرة عند الشيخ بن باز رحمه الله مع المشايخ تقهوينا، وكانت الثمرة في الصيف تو نازل ثورة رهات المدينة، فقال الشيخ: إن هذه من أفخر ما في المدينة، استعجل وهي طيبة. أخذ الكلام فيها حوالي خمس دقائق أو، وذكرنا فيها أن قال رحمه الله أن ابن الجوزي ذكر في المنتظم أن في العراق 600 صنف. كان في المدينة الآن من أصناف، كان في القصيم، استحث الإخوان وكان المشايخ اللي معنا جلهم من القصيم، تكلموا في هذا هنيه يعني، ثم رمى برأسه رحمه الله: استغفر استغفر الله استغفر الله استغفر. ثم رفع رأسه قال: من يسمعنا شيئا من القرآن؟ فالله يذكره بالخير أخونا أحمد العرفة، الشيخ أحمد العرفة جبه خالد وهو حي موجود الآن، كان حاضرا فشرع في قراءة سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة حتى بلغ قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فاعتبر وتعبر الشيخ أبو خالد وتعبر شيخنا وتعبر المجلس حتى أتم الصورة، وشيخنا يقول نسأل الله الكريم من فضله، ثم تكلم على هذه السورة. القراءة والكلام ما أخذ إلا حوالي 20 دقيقة، هذا قبل الغداء. فشأنهم سنة السلف، ابن مسعود طلبوا أن يقرأ عليه فقرأ عليهم سورة يوسف، فجاء المرتفع هذا مصخن لفاحة ريحته قال ما هكذا تقرأ هذه السورة؟ ابن مسعود شره قال والله قرأتها على من هو خير منك، وقال أحسنت. فلما تبين وإذا فاحة الريحة من الخمر ورائحتها قذرة، قال تشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ فانظروا كيف جرته المعصية لمعصية أخرى، تكذيبه بالكتاب كفر ولا لا يا أخواني؟ لكن لأن عقله مهم معه ما كفر، فأقام عليه حد الجلد، جلد شرب الخمر. كم يجلد؟ ها؟ كم جلده؟ كان 40، ثم رأى الصحابة أن يجعلها 80 لأنه يفتري، إذا خمر إذا سكر افترى، فجلده رحمه رضي الله عنه. اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد. نقف عند هذا الموضع، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.